يابا يابا يابا يابا ما نلبس عقل لا نكشخ بطلعة لولاكم يا هال الزود والفزعة ما نلبس عقل لا نكشخ بطلعة لولاكم يا هال الزود والفزعة ما عندكم بنات بشارع مفرعة اتفق ليل حرب من دفعة اوها رجلك اوها جابك يم الساتر والعباسي هوس بيس جابك يم الساتر جابك يم الساتر والعباسي هوس بيس جابك يم الساتر يلا وحلى تحية لعمرية بغداد شاب طفينا ساحب يوم خلي الزلم تسلم